نتسوي بينه. البيهقي روى حديث ابن ابي حسن اذا اعطيت عن ابن عباس اذا اعطيتم تدي لولدك حاجه ولا لبنتك فسووا في العطيه فلو كنت مفضلا لفضلت النساء. صلوا عليه. اذا اعطيتم فسووا في العطيه فلو كنت مفضلا لفضلت النساء. سووا في العطيه ايوه تدي الولاد كلهم زي بعض. طب الولد زي البنت قال لك ايوه الولد زي البنت وفيها خلاف لكن ادي الولد زي البنت قال لها تدي منحه هتساعد الولد ب 1000 جنيه تدي لها 1000 جنيه تدي البنت 1000 جنيه. يعني لو اضعف الايمان اداها 500 جنيه يعني على راي يمشي الامور بس ما يديش الولد يحرم مين؟ يحرم البنت. ما يديش اللي بيسرح معاها الغيط ويحرم اللي قاعد في البيت. ما يديش اللي حاضر في البلد ويحرم اللي مسافر. عاوز تعطي سوي في العطية. انت بتدي ليه؟ عشان ولدك؟ طب ما ده ولدك. عشان انت خلفته؟ ما هي خلفتها برضه. بدك سوي. سوي عشان تتحقق العبارة الأخيرة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا بين أولادكم. انت ممكن تميز واحد واخواته الخمسة يكرهوه. تموت انت ويعيش في عداوة. الواد مكروه. نرحل بالبيت مش قبلاه. ونروح عند قبل أخوه مش عايز يسلم عليه. يبقى إذا ترتب على تصرفك هذا ضرر وأذى. بعدين في العيال يا عم المعلم. مرتبة إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أنت عاوز تميز ولد عشان حنين عشان بار بيك عشان عاقل عشان متزن عشان بيساعدك في الشغل. هتساعده ماشي. طب ساعدته يقول انا عملت شر انا عملت غلط ده بيخدمني ويعني غلط ان ارد له جميل. يا عم مش غلط بس غلط انك تقطع الرحم غلط انك تقطع الصله بين الولد واخواته غلط انك تبص الضغينه والكراهيه في قلوب الاولاد. يبقى عملت عمل في نظرك هو خير وانك رديت له الجميل وقدرت مجهوده وتعبه لكن هو ترتب عليه قطيعه والقطيعه حرام والقطيعة الرحم إذن والضغينة بين الإخوة قطعت بين الإخوة فارتكبت ذنب عملت عمل في ظاهره عمل صالح لكن ترتب عليه قطيعة رحم وإثم ومصيبة يبقى المصيبة أكبر. ولذلك في قاعدة الشرع سد الذرائع مقدم على جلب المصالح. طالما هيترتب عليه أذى وقطيعة وكراهية وضغينة ده أنت دورك تخليهم يحبوا بعض. لما هم من صلب واحد ومن رحم واحدة أو من صلب مش من رحم أو من رحم مش صلب أم أخوان ليه تقطع بينهم؟ يبقى ما يصحش هذا الكلام من هذا الجانب. يجي واحد يسألني ويقول طب هو شقي معايا وتعب معايا وسرح معايا وقنى معايا وغرز معايا كنت تعبان في الشتاء أقول له روح يا ولد الماية يجي يقول حاضر يا أبويا ويروح في الصيف في عز الحر يطلع من الشغل يسرح على الغيط. والثاني واد بارد بليد نايم طول النهار تحت المروحة في الصيف وفي الأوضة متغطي باللحاف ولا بالبطانية وبالحرام في الشتاء. طب أسويهم إزاي؟ ينفع أسويهم؟ ما ينفعش. ما هو ليش قبل زي اللي ما يشقاش بيسرح الغيط له مجهود بيتعب معاك له مجهود اشتغل معاك في المباني له مجهود. هذا المجهود لا ينكر ولا يجحد ولا نضيعش حق الولد ولا حق البنت. انما نعامله ازاي؟ نعامله بما يرضي الله. ايه اللي يرضي الله؟ هو تعب معاك اعتبره اجير بيشتغل معاك. قدر له تعبه واجرته وطلع له من الزرع او من الارض ما يساوي هذا التعب واول ما يشهد على ذلك فواز. انت ما بتسرحش، انت ما بتشتغلش، انت نام على ودنك، انت همك في مرتك وعيالك، انت همك في وظيفتك، همك البنطلون والقميص، همك انك تكوي القلاده وتمشي في الشارع وتحط لي ريحه، تعمل لي شعرك بالكريم وعمل لي فيها زي البنات، خلاص خذ راحتك، بس اخوك تعب انا هدي لاخوك حق. ايه رايك؟ حقه ايه يا عم؟ والله النخله اللي غرزها يا اخي فيها حق زي الغريب. والبيت اللي بنى فيه واشتغل معاه وشق فيه ياخد حق زي الغريب. اذا كنت تبدي الغريب في النخله الخمس ياخذ هو الخمس. النص ياخذ هو النص. يجي سؤال ثاني، ده هو ساعد ابوه مش غرز لوحده؟ ما لو هو غرز القطعه خلاص يغرزها لوحده ويأخذ الخمسين يأخذ النص زي ما يقول الحج أحمد ولا الحج إبراهيم ولا الحج يوسف.